فليسوا مقاتلين في سبيل الله. انتبه لهذه المسألة يا أخوان، انتبهوا لها، لا تلتبس عليكم الأمور. فالذي يقاتل للقومية العربية مثلا، لو قتل أيكون مقاتلا في سبيل الله؟ لا، لا يكون مقاتلا في سبيل الله. وإذا قتل فليس بشهيد. واحذر أن تفتري على الله كذبا فتقول فلان شهيد وليس بشهيد. من قاتل شجاعة، وش معنى شجاعة؟ يعني أنه رجل شجاع يحب أن يقاتل، لأنكم تعرفون أن المتصف بصفة يحب أن ينفذ هذه الصفة، فهذا ليس في سبيل الله، ولو قتل فليس بشهيد. ويقاتل رياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء، لو قتل فليس، امشي رجل فليس ايه، ليس بشهيد، لانه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم ارزقنا الاخلاص لوجهك والمتابعة لرسولك، وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. قال ويمنعون الماعون. أتعرف الماعون؟ أي نعم. قم، ها؟ لا، الزكاة، إيش؟ إيش؟ الزكاة؟ لا، لا أحد يفهم الماعون بمعنى الزكاة أبدا. ولولا أنك في مقام التعلم لكانت المسألة خطيرة أن تفسر كلام الله عز وجل بما لا يدل عليه. نعم، واقف الإناء، أحسنت، يعني يمنعون إعارة الإناء لمن احتاج إليه. فرجل أتى إليك وقال يا أخي أنا محتاج للصحن، عندي ضيوف أريد أن أقدم الطعام لهم بالصحن، أتعرف الصحن أو لا؟ نعم، إيش؟ التبيسي؟ أي التبسي، نعم. فقال لا، وصاحب التبسي مستغن عنه، إذن منع الماعون. فإذا قال صاحب التبسي أنا أخشى إن أعرته هذا الرجل أفسده علي، هل له أن يمنع أو لا؟ عجيب يا جماعة، ليس له أن يمنع، نعم فله أن يمنع. إذا قال أخشى إن أعرته إياه أن يجحده ويقول أبدا ما عندي لك شيء، له أن يمنع أو لا؟ عجيب يا جماعة، له أن يمنع. ولهذا كانت امرأة أذكرها قصة وعبرة. كانت امرأة من بني مخزوم، من أشرف قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتشحدهم، يعني تقول للناس أعطني الإناء، أعطني الثوب، أعطني كذا. فإذا جاء صاحب الثوب أو الإناء قال أعطني إياه، قالت ما عندي لك شيء ولا أخذت منك شيئا، جحدت. استمع للقصة وخذ منها عبرة. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها، أمر أن تقطع، وهي امرأة من بني مخزوم من أشراف قريش. أهم هذا الأمر قريشا واهتموا له وسعوا لعدم تنفيذ الحكم، ولكنهم هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. فقالوا من يكلم الرسول؟ فرأوا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة أبوه زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهدته له خديجة رضي الله عنها فأعتقه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب زيدا ويحب ابنه. قالوا يلا يا أسامة اشفع اشفع، فشفع. وش معنى شفع؟ ايش شفع ليه؟ لرفع تنفيذ الحكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال لهم أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار. ثم خطب الناس، خطب من خطبة عظيمة، وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الذين قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم، الشريف لا تقطع يده والضعيف اقطع يده، ففرقوا بين إيش؟ بين الشريف والضعيف. ثم أقسم، أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو البار الصادق ولو بدون قسم، قال وايم الله، أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه، أمن جزاكم الله خير، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. لو أن فاطمة بنت محمد، وهنا سؤال، أيما أشرف نسبا، فاطمة أو هذه المرأة المخزومية؟ فاطمة بلا شك سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. سرقت لقطعت يدها، كلمة لقطعت ظاهرها أن يباشر القطع بيدها عليه الصلاة والسلام، لم يقل لأمرت بقطع يدها، قال لقطعت يدها. استمع للعدل، استمع لعدل الإسلام. هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه ورزقني وإياكم اتباعه يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، لقطعت إيش؟ يعني لأمرت بقطع يدها، أو نقول ظاهر الحديث أنه باشر القطع، ظاهر الحديث أنه باشر القطع وهي ابنته. حدود الله لا يمكن أن تمنع عن أي أحد. طيب، ذكرنا هذه القصة استطرادا لقوله تعالى ويمنعون الماعون. انتهى الكلام على هذه السورة، وأعود فأكرر أنه يجب علينا أن نفهم معنى كلام الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق بالتكليف. إذا أمرنا الله بإقامة الصلاة، أمرنا الله بإقامة الصلاة، صحيح؟ أمرنا بإقامة الصلاة، نعم، أقيموا الصلاة. يجب أن نعرف معنى إقامة الصلاة، وإلا ما استفدنا. وهكذا بقية معاني القرآن الكريم يجب أن نعرف معناها، يجب أن نعرفها تماما، وإلا لم نستفد الفائدة المطلوبة في كلام الله عز وجل. أما موضوع الدرس فهنا سؤال، ما هي الليلة؟ ما هي الليلة؟ ليلة الجمعة. فينبغي أن نتكلم عن بعض أحكام الجمعة، فنقول الجمعة هدى الله هذه الأمة إليها وأضل عنها اليهود والنصارى. جمعة اليهود السبت، وجمعة النصارى الأحد، وجمعة المسلمين الجمعة، فهم لنا تبع مع أنهم قبلنا، لكن حرموا هذا اليوم وادخره الله عز وجل لنا، فله الحمد والشكر، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع، وفيه دخل آدم الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر للجمعة خصائص كثيرة، فمن أرادها فليرجع إليها. من خصائص الجمعة وجوب الاغتسال لها لمن أراد أن يحضر إليها، وأما النساء في البيوت فلا يجب عليهن الاغتسال، لكن من حضرها من الرجال وجب أن يغتسل وجوبا ولا سنة؟ كلامي الآن أقول وجوبا ولا سنة؟ وجوبا. إيجاب الغسل للجمعة على المسلمين يحتاج إلى دليل، لأننا إذا أوجبناه عليهم يعني أننا أثمناهم بعدمه، أثمناهم بعدمه، وهذا مشكل أن تلزم عباد الله بشيء بدون دليل، فلا بد من دليل، لا بد من دليل على وجوب غسل الجمعة. ما هو الدليل؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. شوف، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ. فمن القائل؟ من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعلم الخلق بشريعة الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أنصح الخلق لعباد الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أفصح الخلق في مقاله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهل لنا أن نقول إن غسل الجمعة ليس بواجب؟ والله لنسألون، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا نجيب الله عز وجل يوم القيامة إذا لم نغتسل للجمعة؟ هل لنا جواب؟ والله ما لنا جواب. الحديث واضح وصحيح وصريح، وهو من أصح الأحاديث لأنه أخرجه كل المحدثين. أفهمتم؟ إذن لا عذر لنا، ولا يمكن أن نقول غير واجب، والله ما لنا عذر. لو وجدت هذه العبارة في مصنف من المصنفات صنفه فقيه من الفقهاء غسل الجمعة واجب، هل نقول إن هذا المصنف لا يرى وجوب الغسل؟ عجيب جماعة. الله المستعان. قرأت في كتاب غسل الجمعة واجب، هل تقول إن المصنف يقول إن الغسل واجب أو لا؟ نعم، تقول هكذا، وهو مصنف، كلام إنسان غير معصوم، فكيف إذا قاله المعصوم؟ والله لا أجد عذرا. يجب الغسل للجمعة قبل أداء صلاة الجمعة لمن حضرها. زد على هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس، فدخل عثمان وأمير المؤمنين عمر يخطب، فعرض به يعني كأنه أشار إلى لومه لماذا تأخر. فهم ذلك عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني أني ما تلهيت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فانظر كيف أنكر عليه في مجمع الناس، وقال: كيف تغتسل على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا اجلس يا صبي اجلس، الأمر واضح، الأمر واضح. ولكن لو قال قائل هل هذا الغسل واجب بمعنى أنه شرط لصحة صلاة الجمعة؟ فالجواب لا، يعني لو صلى بدون غسل فالجمعة صحيحة لكنه آثم، بخلاف ما لو صلى وهو جنب بدون اغتسال فالصلاة غير صحيحة. من خصائص يوم الجمعة أنه لا تجمع إليها صلاة العصر، لا تجمع إليها صلاة العصر. مثال ذلك نحن مسافرون فصلى الإمام الجمعة وأردنا أن نقدم صلاة العصر جمع تقديم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن صلاة الجمعة مستقلة بوقتها وصفتها وكل شيء. والجمع الوارد في السنة إنما هو بين الظهر إيش والعصر، لا بين الجمعة والعصر. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد في عهده ما يبيح الجمع ولم يجمع، وجد في عهده ما يبيح الجمع ولم يجمع. ما هو الذي حصل؟ اسمع القصة يا رجل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. هلكت الأموال يعني الزروع والمواشي وانقطعت السبل لأن الإبل ضعفت ولم تستطع السفر، فادع الله يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه هكذا ورفع الناس أيديهم فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. السماء صحو صافية، سلع جبيل معروف في المدينة تأتي من قبل السحاب، إذن السماء صحو لا ليس فيها غيم، لا واسع ولا غير واسع. يقول فخرجت من ورائه، من وراء ايش؟ سلع الجبيل هذا، سحابة مثل الترس. الترس ما هو يا أخ؟ فسر كم؟ الله أعلم، بارك الله فيك، هذا علم. الذي يقول لما لا يعلم الله أعلم هذا عالم. الترس مثل التبسي، هو قال التبسي قبل قليل. نعم طيب، الترس عبارة عن شيء مستدير مثل التبسي يتقي به المقاتل السهام والرماح، يعني يأخذه بيده إذا رأى أحد قد أراد أن يقتله قال هكذا يحتمي به. يقول خرجت مثل الترس وارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت واتسعت ورعدت وبرقت سبحان الله العظيم وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، إلا والمطر يتحادر من لحيته. كيف يتحادر من لحيته؟ هل هو يصلي في فضاء؟ لا، يصلي في مسقوف، لكن سقفه من جريد النخل يدخل من خلاله المطر، فجعل المطر يتحادر من لحيته. انتهت الصلاة وبقي المطر يا إخوان أسبوعا كاملا ليلا ونهارا. كم ساعة هذا الأسبوع؟ كم ساعة الأسبوع؟ 48 ساعة؟ 24 ساعة الأسبوع؟ لا نريد الأسبوع، ها؟ كان الله الله أعلم لا شك، لكن نحن نعلم بما أعطانا الله عز وجل. اضرب 24 في 7 كم يبلغ؟ ها؟ أربعة وعشرين في 7 68 ها؟ 168 صحيح؟ طيب استنى، 168 ساعة والمطر ينزل لم يفتر، فدخل رجل في الجمعة الثانية أو الرجل الأول قال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، غرق المال المزارع والمواشي اجترفها السيل وتهدم البناء، ليش تهدم من المطر؟ عجيبه، لأنه من الطين ليس مسلحا كالموجود الآن، فادعوا الله يمسكها. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجبه هذه المرة، لم يقل اللهم أمسكها، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن إمساكها فوات خير، لكن كونها علينا حواليهم ولا عليهم خير بلا شر. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وهو يقول حوالينا حوالينا، يقول الراوي لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن من؟ بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس. هنا وجد سبب للجمع، ما هو؟ في الجمعة الأولى المطر النازل، وفي الجمعة الثانية الوحل والزلق، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه يجمع للمطر بين الظهر والعصر. إذن من خصائص يوم الجمعة أن صلاة العصر لا تجمع إليها، لأنها صلاة مستقلة، ولأن السنة دلت على هذا. فإن تحذلق متحذلق، نعم، واستأسد القط، مش معنى استأسد؟ صار أسد وهو قط، وقال أنوي الجمعة، أنوي بالجمعة الظهر من أجل أن أجمع إليه العصر. شوف هذا غريب، فماذا نقول؟ نقول هذا غلط. أولا لأنك فوتت نفسك خيرا كثيرا، بإيش؟ حيث جعلتها ظهرا والجمعة أفضل من الظهر. وثانيا أن صلاتك الظهر قبل أن يكمل الإمام صلاة الجمعة باطلة، لأنك لما حضرت الجمعة صارت واجبة عليك، فإذا حولتها إلى الظهر أتيت بما لم يجب وتركت ما يجب فتكون باطلة. شوف كيف كانت حيلته، صارت حيلته على رأسي. الخلاصة يا أخوان، هل يجوز للمسافر إذا حضر صلاة الجمعة أن يجمع إليها العصر؟ الجواب لا، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس في الخطأ. كثير من الناس يقول إذا صلى الجمعة في هذا المسجد الحرام قال إذن أصلي العصر، لأنه بيمشي قبل العصر، ولأجل أن يدرك أجر الصلاة في هذا المسجد. فنقول هذا لا يجوز، لا يجوز، ومن فعل ذلك فعليه أن يعيد الصلاة، لأنه صلاها في غير وقتها. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ كتابا موقوتا. من خصائص الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجى ساعة للإجابة هي ما بين دخول الإمام يعني دخول المسجد وسلام على الناس إلى أن تقضى الصلاة، هذا أرجى ساعة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فإذا دخل الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشرع المؤذن في الأذان، من هنا يبدأ، من هنا تبدأ ساعة إيش؟ الإجابة حتى تقضى الصلاة. وعليه فاستحضر هذا المعنى يا أخي في صلاتك، صلاة الجمعة أفضل الصلوات لا شك، فإذا استحضرت هذا المعنى وأن هذه الساعة ساعة إجابة ازداد رجاؤك بالله عز وجل. فانتبه لهذا في الصلاة. هل نحن ندعو في صلاتنا؟ نجيب الجماعة في أي مكان؟ في سورة الفاتحة، أول شيء سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هناك دعاء آخر؟ نعم، في الركوع أترك اللحية يا رجل، في الركوع يقول الراكع سبحان ربي العظيم، أليس كذلك؟ ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فيه مكان آخر للدعاء؟ نعم، في السجود، السجود فيه دعاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. غيره التشهد، فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. كذلك أيضا في التشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع كل مسلم يتعوذ بالله منها في كل صلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما معنى أعوذ الأخ؟ نعم أحسنت، معنى أعوذ بالله يعني ألتجئ إليه وأعتصم به من هذه الأشياء، عذاب جهنم أي عذاب النار، عذاب القبر أي العذاب الذي يكون في القبر. وهل في القبر عذاب؟ أجيبوا جماعة، نعم. ومن أنكر عذاب القبر فقد كذب ظاهر القرآن وصريح السنة. أما القرآن فقال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أي قد بسطت الملائكة يديها لتخرج هذه الروح، أخرجوا أنفسكم شوف أخرجوها يدل على أنهم شححون بها لا يريدون أن تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ اليوم يعني يوم القيامة ولا يوم الموت؟ يوم الموت تجزون عذاب الهون. وقال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين في المدينة فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير، يعني إنما يعذبان في أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني يتلوث